بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومتابعة قراءة ودراسة كتاب العلامة الشيخ علي بن محمد الضبع عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد وصلنا إلى باب الوقف على أواخر الكلم. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقام حجتنا، سد ألسنتنا، واجعلنا من المقبولين المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن محمد الضبع عليه رحمة الله عز وجل: باب الوقف على أواخر الكلم من حيث السكون والروم والإشمام. قال: أعلم أن الأصل في الوقف السكون. الأصل في الوقف أن الأصل في الوقف السكون، يعني أي كلمة عندما تقف عليها بداية بنقف بالسكون، ده أول شيء. الأصل في الوقف السكون وليس الحركة، كما قالوا أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. ويجوز بالروم والإشمام، نعم. اللامات تمت، اللامات تمت، اللامات تمت. وقفنا على باب الوقف على آخر الكلام، لأن اللامات ما فيهاش خلاف كثير، وقرأناها إلى آخرها. فتحنا غرفة الزوم لمن يريد، غرفة الزوم فتحت. إذن الوقفة على الكلمة نكون بثلاثة أوجه، وتكلمنا عن هذه الأوجه بالتفصيل لما كنا بنشرح متون علامة متن الشيخ السمنودي في التجويد. وهذا الباب يعتبر نفس الكلام اللي قلناه في التجويد، هو نفسه الذي سنقوله في هذا الباب. إذا الوقف على الكلمة يكون بثلاث أوجه: رقم واحد الإسكان، رقم اتنين الروم، رقم ثلاثة الإشمام. مش معناه إن كل كلمة يجوز فيها ثلاث أوجه، ليس معناه إن كل كلمة يجوز فيها ثلاث أوجه من السكون والروم والإشمام. نعم يجوز فيها إذا توفرت فيها الشروط، ويجوز فيها الوجهان فقط إذا توفرت فيها شرطي الوجهان، ويجوز فيها شرط واحد إذا توفر فيها الوجه السكون فقط. حياكم، مرحبا، أهلا وسهلا. نعم ماشي. يعني الأوسع، الأوسع والأصل الوقف بالسكون، يعني السكون دي دائما موجود مع ثلاث أوجه. الرقم اتنين الروم، لأن أوسع من الإشمام، أو دائرة الروم أوسع من دائرة الإشمام، لأن الروم بيكون كما سيأتي في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. وأضيق دائرة لعملية الأوجه والوقف هو الوجه بالإشمام، وقف بالإشمام، لكن لأن الإشمام يكون في المرفوع والمضموم فقط. يبقى عندنا الدائرة تبدأ من الإشمام، أضيق دائرة تتسع تشمل بعد كده الروم والسكون، تتسع خالص تشمل السكون والروم والإشمام مع بعض. إذن اعلم ان الاصل في الوقف السكون ويجوز بالرغم والاشمام بشرطه الاتي. وورد النص بهما عن ابي عمرو والكوفيين والمختار الاخذ بهما للجميع. يعني هو في بعض القراء او بعض الائمه يقفوا بالرغم والاشمام لابي عمرو والكوفيين، لكن المعمول به هو الأخذ بجميع الأوجه، بجميع الأوجه لكل القراء. قال: والوقف عبارة عن، هيعرف الوقف. إذن عليكم السلام. في هذا الآن سنعرف الوقف. قال: الوقف عبارة عن قطع. الوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة. ده تعريف الوقف. الوقف القطع النطق على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. بنية استئناف القراءة. طيب لو ما كانش بنية استئناف القراءة يبقى ايه؟ لو ما كانش بنية استئناف القراءة يبقى قطع وليس وقف، قطع القراءة. لكن هنا الوقف بقطع النطق على الكلمة بنية استئناف القراءة في زمن يتنفس فيه عادة، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما. يعني الوقف ما يكونش في وسط الكلمة، شيء طبيعي تقف على نهاية الكلمة، ولا فيما اتصل رسما زي مثلا ايه، ألا، فمال، وكأي كده، إلا لبعض القراء في بعض الكلمات اللي بتعتبر عنده مفصولة، مش بيقف عليها عشان هي متصلة، لأ بيقف لأنها عند هذا القارئ تكون مفصولة، وعند البعض اللي هي تكون كلمة متصلة رسما لا يقف عليها. وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس معه. لا بد من إذا لم يتنفس في الوقف أصبح، إذا لم يتنفس في الوقف أصبح إيه يا شباب؟ أصبح ساكتا. لو ما تنفسش أصبح سكت. يبقى الفارق بين الوقف والسكت إن الوقف زمن بيتنفس فيه ولازم ياخد نفسه، لكن السكت لا يتنفس فيه. نعم. كما حرره صاحب النشر. وأما الروم يبقى احنا كده عرفنا الوقف، عرفنا عملية الوقف. الروم هو الإتيان ببعض الحركة وقفا. الإتيان ببعض الحركة وقفا. طيب لما أنا آتي ببعض الحركة، أي ليست حركة تامة. طيب لما أكون بعض الحركة، إذا الزمن بتاعها زمنها أقل من زمن الحركة الكاملة. لما يكون زمنها أقل من زمن الحركة الكاملة فيضعف بها الصوت. لما يضعف بها الصوت لن يسمعها البعيد. لذلك قال إيه؟ فلذا ضعف صوتها لقصر زمنها. ليه لقصر زمنها؟ ليه لقصر زمنها؟ لأني لا آتي بالحركة كاملة. طبعا زمن الحركة الكاملة أو التامة غير زمن بعض الحركات، ما بعض الحركة زمنها بيقل عن ما تكون حركة تامة. لقصر زمنها ويسمعها القريب المصغي. يعني مش قريب بس كده، لا قريب مصغي، صنت عليك. ويكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. طبعا هما بيجيبوا المرفوع والمضموم، مرفوع علامة إعراب، والمضموم علامة بناء، والمجرور علامة إعراب، والمكسور علامة إيه؟ بناء. لكن ممكن نختصر، لو واحد مثلا يبقى عنده تشويش ممكن نقول له مضموم ومكسور وخلاص. نحو الله الصمد، الوقت هو بيجيب المواضع أو اللي بيكون فيها الروم، بيكون فين؟ في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور. مثل ايه؟ الله الصمد، ويخلق يخلق، ونحو ايه؟ من قبل، ومن بعد، ويا صالح دفء المرء. وإن وقف بالهمز أو النقل، وإن وقف بالهمز أو النقل ونحو، يعني بالهمز والنقل اللي هي كلمة دفء والمرء والنقل، في حالة الوقف بالنقل سيدنا حمزة دفو أو مرو. ونحو مالك يوم الدين، مالكي مالكي، يجيب بعض الحركة مالكي يوم الدين. وفي الدار، وفي الدار. ونحو هؤلاء فارهبوني، ومثل بين المرء ومن شيء ظن السوء، وقف بالهمزة أو النقل، السوء أو السوي، سو سوي كده، وقف لسيدنا حمزة كما في وقف حمزة وهشام. ولا يأتي في فتح ولا نصب. إذن عرفنا من خلال بعض السطور هذه، وعرفنا من قبل في عملية التجويد إن الرومي بيكون فين؟ في الكلمات المرفوعة والمضمومة والمجرورة والمكسورة. وأما الإشمام فهو ضم الشفتين بلا صوت عقب حذف حركة الحركة. طبعا هو جاب النوع، احنا لما اتكلمنا في التجويد قلنا الإشمام 4 أنواع، ده نوع منه اللي هو ضم الشفتين بعد الوقفة على الكلمة، ضم الشفتين بعد الوقفة على الكلمة اللي هي الكلمة المرفوعة أو المضمومة فقط. الإشمام لا يكون إلا في المرفوع والمضموم عقب حذف الحركة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة. فلو تراخى فإسكان مجرد. يعني لو تراخى يعني راح واقف، وقف على الكلمة وانتظر ثانيتين ثلاثة وراح ضمم الشفتين، خلاص انت ما عادش نافع، ده مش اشمام، لانك وقفت بالسكون المحض، وقفت بالسكون المحض لازم مباشرة مباشرة، ما يفرقش، ما فيش فاصل بين الوقف وضم الشفتين، ما فيش فاصل بين الوقف وضم الشفتين. فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام، ويكون في المرفوع والمضموم فقط. إذن كما قلنا أن الروم أوسع في العمل من الإشمام، لأن الروم بيشمل نوعين من الإعراب أو البناء، حالتين من حالات الكلمة، إما يكون مرفوع ومضموم أو مجرور ومكسور. لكن الإشمام بيشمل حالة واحدة اللي هي حالة الإيه؟ الرفع والضم. مثل إيه؟ الله الصمد، الصمد، الصمد، وروح ضم الشفتين، الصمد، وضم الشفتين مباشرة. من قبل ومن بعد، طبعا بنطق الحركة كاملة. ونحو ومثل إيه؟ دفء والمرء في وقف حمزة وهشام. ولا يكون في فتحة ولا كسرة، ولا يكون في فتحة ولا كسرة. إذا هنعتبر أول مانع يبقى الوقت، إحنا أوجه الوقف كام وجه؟ رقم واحد إما إسكان، رقم اتنين إما إسكان وروم مع بعض، رقم ثلاثة إما إسكان وروم وإشمام. إذا مين اللي ممكن ينفرد من التلاتة في الكلمة؟ مين اللي ممكن ينفرد فقط في التلاتة في الكلمة شباب؟ ممكن الإسكان فقط هو اللي بينفرد لأنه أوسع في الدائرة. إذا وجد الإسكان لا يشترط وجود الروم والإشمام، لكن إذا وجد كل من الروم أو الإشمام لابد أن يكون معه إيه؟ إسكان أو سكون. تمام كده؟ لأن مظلة الإسكان بتظلل على الروم والإشمام. إذا وجد الإشمام لابد أن يكون معه روم وسكون، وإذا وجد الروم ممكن يكون معه إشمام وممكن لا يكون معه إشمام، لكن لابد أن يكون معه السكون، وإذا وجد السكون ممكن ينفرد وممكن يجتمع معه الروم أو يجتمع معه الروم والإيه والإشمام. قال تمام. ولا يجوز يبقى نعتبر أول مانع الآن من موانع الروم والإشمام، رقم واحد الفتح والنصب، رقم اتنين قال ولا يجوز الإشمام ولا الروم في الهاء المبدلة من تاء، في الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء. خلي بالك من التعريف دوان، لأن التعريف دوان هيكون له قيود ويجيبها الإمام الإيه الضباع. قال لك إيه؟ لا يجوز الإشمام ولا الروم في الهاء المبدلة، الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء، تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء، مثل ايه؟ الجنة، هي اصلا في الوصل ايه؟ الجن مثلا كلمة ايه؟ يدخلون الجنة بغير حساب، من الجنة مثلا، من الجنة ظل. طيب من الجنة اوصلها بالتاء، الجنة وقفت عليها بالهاء، حصل في تغيير للحرف، حصل في تغيير الحرف او ابدال الحرف، اصبح بدل ما كان تاء اصبح حاء، وهذا مانع من موانع الروم والاشمام. والملائكة والقبلة لعبرة مرة همزة لمزة همزة لمزة، وخرج بقيد المبدلة، يبقى دي رقم دي مثال على تاء التأنيث اللي هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء. طيب هنشوف قيود التعريف هذا، هنشوف قيود التعريف، لأن حرف مغير، لا هو أصلا مش هاء، الهاء فيها رام وإشمام، أصلا الهاء فيها رام وإشمام. يبقى عندك وخرج بقيد المبدلة، هناخد القيود بتاع التعريف بتاعنا. احنا قلنا اول حاجة ايه؟ الهاء المبدلة من تاء، وجبنا امثلة التأنيث المبدلة خرج بقيد المبدلة من تاء التأنيث الهاء الاصلية، الهاء الايه الاصلية اللي هي في الوصل هاء وفي الوقف هاء ومن بنية الكلمة، يعني ليست مبدلة، دي تخرج من قيد ايه؟ من القيد اول قيد في التعريف اللي احنا قلنا فيه الهاء المبدلة. طب ليه قلنا مبدلة؟ ليخرج قيد الهاء الأصلية. يخرج لتخرج منها الهاء الأصلية بهذا القيد، مثل إيه؟ نفقه. وبالمحضة، دي القيد رقم واحد. القيد رقم اثنين للتعريف، المحضة اللي هو كلمة تاء تأنيث المحضة، اللي هو يخرج بها ايه؟ لفظ هذه، لأن مجموع لا الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء، لا مجرد الهاء، يبقى دي القاعدة رقم اتنين. والموقوف عليها بالهاء ما يقف عليها بالتاء اتباعا للرسم، ما يقف عليها بالتاء اتباعا للرسم. يعني نفرض انت ايه، تاء تأنيث، فعلا هي تاء تأنيث، بس ثاني في الوقف عليها بيقف عليها بالتاء اصلا، يبقى لا تتبع التعريف بتاعنا، لا لا، يعني يكون فيها روم واشمام. ليه؟ لان احنا قلنا الهاء التي المبدله المحضه الموقوف عليها بالهاء، لكن لو وقفت عليها بالتاء فيكون فيها روم واشمام. ليه؟ لان الحرف اصلي مش مبدل ولا موقوف عليه بالهاء، هو تاء، هي تاء في الوصل وتاء في الوقف، مثل ايه؟ بقيه، بقية الله، فطرة الله مرضات. فيجوز فيها الروم والإشمال، لأن الوقف حينئذ على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له، الحركة لازمة له للتاء، هو نفس التاء في الوصل، هو نفس التاء في الوقف له، بخلاف الأولى فإنها بدل من حرف الإيه؟ الإعراب. دي رقم ايه؟ القيد رقم، يبقى احنا قلنا المبدلة والمحضة الموقوف عليها بالهاء. طيب، ولا يجوز دي المانع فطرة، ماشي مش هيكون فيها، لا مش هيكون فيها طبعا، لان الفتح والنصب مانع. هو بيجيب مثال على ان التاء دي لا يقف عليها بالهاء. ولا يجوز يبقى دي المنع رقم اتنين، احنا قلنا المنع رقم واحد فتح والنصب، المنع رقم اتنين الهاء المبدلة، المنع رقم ثلاثة لا يجوزان ايضا في ميم الجمع، لا يجوزان ايضا في ميم الجمع، نحو ايه؟ عليهم، لان موصلها بالضم عليهم. طب ما واحد يقول لك عليهم، هيبقى فيها روم واشمام، هو اصلا ما ضم عليهم بيكون وصلا فقط، لكن في حالة الوقف بقف عليه بالاسكان. وفيهم ومنهم على قراءة الصلة، لان حركتها حينئذ عارضة لاجل الصلة، يبقى منع الروم والإشمام في ميم الجمع، لأن حركتها حركة عارضة. فإذا ذهبت عادت إلى أصلها من السكون، يبقى عندنا منع رقم واحد النصب، الفتحة والنصب، رقم اتنين الهاء المبدلة، رقم ثلاثة ميم الجمع، رقم أربعة لا يجوزان أيضا في المتحرك بحركة عارضة للنقل، نحو إيه؟ أمر تابو، للنقل نحو إيه؟ اصبر يا شيخ عبد الرحمن، نحو إيه؟ وانحرن سيدنا ورش ما يجي ينقل، هي أصلها وانحر إن، لكن ما جاء انقل وانحري، تحركت من أجل النقل بالكسر، فلما تحركت من أجل النقل بالكسر فواحد ممكن يقف عليها يقول لك هي مكسورة فيها روم فيها روم، هنقول لا، هي أصلها السكون والحركة بتاعتها حركة عارضة. وانحرينا وإيه مينستابروكين، مينستابروكين للنقل. فالكسرة أيضا عارضة أو لالتقاء الساكنين، سواء كان حركة عارضة بالنقل أو التقاء ساكنين، مثل إيه قومي الليلة قومي، تمام، قولي الله، وأنذر الناس حركة الكسر عارض، ولقد استهزئ، ولقد استهزئ حركة عارضة، لم يكن الذين عارض، اشتروا الضلالة عارض لعروضها. ومنه من هذا النوع أيضا من الحركة العارضة يومئذ وحينئذ، اللي هو التنوين بالكسر، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، هي أصلها حينئذ ويومئذ، إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين وقفا رجعت الذال إلى أصلها من السكون، بخلاف إيه كلمة إيه أواش وكل، لأن التنوين دخل فيهما على متحرك غواشي كلي، فالتنوين دخل على متحرك، لكن حينئذ ويومئذ التنوين دخل على إيه؟ على ساكن، دخل فيهما على متحرك، فالحركة فيهما أصلية، فكان الوقف عليهما بالروم حسنا. واختلف، دي انتهينا كده من موانع الروم والإشمام. ندخل على هاء الضمير. هاء الضمير، هل هاء الضمير دي فيها روم مطلقا، روم وإشمام مطلقا، أم يمنع الروم والإشمام مطلقا، أم فيها تفصيل؟ قال: واختلف في هاء الضمير. طبعا احنا عارفين هاء الضمير زي ما خدنا قبل كده، الهاء اللي ايه الدالة على المفرد المذكر الغائب، الدالة على المفرد المذكر الغائب، دي تعريفها الضمير. فذهب جماعة، نعم أحسنتم شيخ عبد الرحمن، فذهب جماعة إلى جواز الإشارة بهما، جواز الإشارة بهما، فيها مطلقا يعني في جميع أحوالها. واحنا قلنا قبل كده في حلقة التجويد إن هاء الضمير لها 7 أحوال، لها 7 أحوال، إما أن يكون قبلها فتح أو ألف أو سكون أو واو أو ضم أو ياء أو كسر، دي 7 أحوال لها، 7 أحوال هاء الضمير، 7 أحوال، اللي يكون قبلها إيه فتح أو ألف أو سكون أو واو أو ضم أو ياء أو كسر، عشان ترتبهم لنفسك رتبهم كده، قبل هاء الضمير يعني هاء الضمير لها 7 أحوال، إيه هي 7 أحوال دي؟ إن يكون قبلها فتح ألف ياء كسر واو ضم سكون، دي 7 أحوال بتاعت هاء الضمير. طيب هنشوف. وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، يعني في عندنا فرقة قالت إن يجوز في الروم والإشمام في 7 أحوال بتاعت هاء الكناية، وطائفة أخرى قالت يمنع الروم والإشمام في جميع الأحوال. وهو قال: وذهب آخرون المنع مطلقا، وظهر كلام الشاطبية وفاقا للداني في غير التيسير والمختار، كما قاله المحقق ابن الجزري: منعهما فيها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، يعني يمنع المختار، مذهب المحققين يمنع الروم والإشمام في هذا الضمير إذا كان قبلها إذا كان قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة. التلات حالات الباقية يكون فيها روم وإيه وإشمام، مثل إيه؟ اللي يكون قبلها واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة، مثل إيه؟ يعلمه، يعلمه، دي ما فيهاش روم ولا إشمام. ليه؟ لأن قبلها ضم. وأمره ما فيهاش روم ولا إشمام. ليه؟ لأن قبلها ضم. به ما فيهاش. ليه؟ لأن قبلها كاس. فيه ما فيهاش. ليه؟ لأن قبلها ياء ساكنة. إليه ليس فيه. وليرضوه ليس فيها، لأن قبلها واو ساكنة. إذا لم يكن قبلها ذلك بأن انفتح ما قبلها أو وقع قبلها ألف أو ساكن صحيح نحو لن تخلفه، تخلفه قبلها فتح، اجتباه ألف، هداه ألف، منه سكون، عنه سكون، أرجئه سكون. فكرات الهمس. تمام، هو بيت ابن الجزر بيجمعها، وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء نواو كسر ونضام. وأرجئ زي بيت الايه، زي البيت بالظبط بتاع الشيخ السمنودي، هو نفسه اللي خدناه، بس طبعا السمنودي، السمنودي واخده من المجازري اكيد. وارجوه في قراءة الهمز، واتقه في قراءة عند من سكن القاف اللي هو سيدنا مين؟ حفص. واتقه قال في النشر وهو اعدل المذاهب عندي. تفريع، قال اذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد او حرف لين ففي المرفوع نحو نستعين او فهو خير، والمضموم نحو حيث 7 اوجه زي ما اتكلمنا عنها بالتفصيل. 7 اوجه، 3 بالاسكان، 3 زيهم بالاشمام، واجب الايه، وجه بالإيه؟ بالروم. أصبح 3 إسكان، 3 إشمام، وجه روم، أصبح 7 أوجه. طيب، منها 3 منها مع السكون الخالص وهو المد والتوسط والكسر، و3 كذلك مع الإشمام اللي هو زي الإسكان، والسابع الروم مع القصر. وفي المجرور نحو للرحمن ومن خوفي والبيت والمكسور نحو إليه مآب. 4 أوجه. ليه؟ لأن احنا قلنا 3 سكون وواحدة روم، يبقى كده 4 أوجه. قال الأوجه 3 مع السكون الخالص والرابع الروم مع الكسر. وفي المنصوب نحو لكم، نحو لكما، لكم طالوت. والمفتوح نحو العالمين لا ضير. 3 المد والتوسط والكسر مع السكون فقط. هذا إذا لم يكن إيه؟ همزا. فإن كان همزا، إحنا بنقرأ بالسريع لأن لسه يدوب يوم الجمعة اللي فاتت أو تقريبا قبلها كنا اتكلمنا على الأوجه، هذه الأوجه بالتفصيل. فإن كان همزا في المرفوع نحو السفهاء ومنه الماء لورش 3 أوجه، وهي المد المشبع مع الإسكان الخالص ومعه الإشمام والروم، ولغيره من أصحاب التوسط 5 وهو المد المتوسط مع الإسكان الخالص والإشمام والروم، والمد المشبع مع الإسكان الخالص ومع الإشمام دون الروم 5 أوجه. دي اللي بيقرأ إيه؟ اللي بيقرأ 4 6، اللي بيقرأ مع المد المتصل مع الاسكان والمد المشبع، اللي بيقرأ 4 6 ما بيقرأش 5 بالتوسط، يعني فوق التوسط. إذ لا يجوز إلا مع ما جاز في الوصل، وليس له مشبع في الوصل. وفي المجرور نحو من السماء، والمكسور نحو هؤلاء، لورش وجهان، وهما المد المشبع مع الإسكان الخالص ومع الروم. ولأصحاب التوسط 3، التوسط معهما والإشباع مع الإسكان الخالص فقط. معلش احنا بنقرأ بسرعة لأن الكلام ده قلناه بالتفصيل عشان مش نقعد نعيد الكلام. وفي المنصوب نحو فراشا والسماء، والمفتوح نحو جاء وشاء، لورش الإشباع مع الإسكان خالص فقط وجواحد. ولأصحاب التوسط، التوسط والإشباع معه أيضا لا غير، يعني وجهين. وتقدم ما لحمزة وهشام في وقفهما على المهموس في بابه. وفي نحو مصر الإسكان فقط، وفي نحو من الأمر الإسكان والروم، وفي نحو نعبد الإسكان والروم والإشمام. خاتمة. قال في النشرة: تعين التحفظ من الحركة في الوقف على المشدد المفتوح نحو صواف، ويحق الحق عليهن وإن أدى ذلك إلى الجمع بين الساكنين، فإنه في الوقف مغتفر مطلقا. إيه هو اللي مغتفر مطلقا؟ اللي هو الجمع بين الساكنين في الوقف. وكثير ممن لا يعرف يقف بالفتح لأجل الساكن وهو خطأ، بقف على إزاي؟ صواف، ما أقولش صواف، ما أقفش بالفتح. يقول لك واحد يقول لك ما ينفعش التقاء ساكنين، لا ينفع في الايه، في الوقف. واذا وقف على المشدد المتطرف وكان قبله احد حروف المد او اللين نحو دواب وتبشرون واللذين واتين، وقف بالتشديد وان اجتمع في ذلك اكثر من ساكنين ومد من أجل ذلك، وربما زيد في مده لأجل لذلك، خلافا لما في جامع البيان من التفرقة بين الألف وغيرها. انتهى. سبحانك الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا، ارزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.